تعالى الله تعالى قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال تعالى قال ربي قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب دعوة الداع إذا دعان وهو مما تجده جنوبية للعبد مطلقا، ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه إن كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. قال ابن عقيل قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معاني أحدها قبل أن ندخل بالتفصيل في مشروعية الدعاء وهو إجماع عند المسلمين ومخالف في ذلك إلا أناس حقيقة أغلبهم ينتمون إلى فرق خارج المسلمين الناس الذين شكوا في مشروعية الدعاء نجدهم ينتمون إلى فرق خارج المنزل ينتمون إلى غلاف الجهمية غلاف الصوفية وغلاف الفلاسفة بل نقول ينتمون إلى غلاف الجهمية وإلى غلاف الصوفية وإلى الفلاسفة فالأشياء ما فيهم غلاف القديمين بالاعتبار العقلي. فعلى هذا نقول أن الأصل في العبادة أنها هي أن الأصل في الدعاء أنه هو العبادة وهذا ما يتكرر قبل كل شيء الدعاء هو العبادة. الله عز وجل جعل الدعاء متضمن للعبادة العبادة متضمنة في الدعاء في كل أشكال كل أنواع العبادة متضمنة للدعاء بل صلبها هو الدعاء كل العبادة ولذلك ورد الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة لأن العبادة معناها توجه العباد إلى الله هذا معنى العبادة توجه إلى الله عز وجل في التعظيم ورد في طلب الحاجات والرغبه والرهبه والخشيه والعناد والتوكل وكل ذلك اما ان يكون دعاء بذاته واما ان تكون وسيلته الدعاء. والعباده كما قلت مشتمله على التعظيم لله عز وجل وعلى العباده ولا يمكن وعلى الدعاء ولا يمكن ان تكمل عباده من الله. فعلى هذا الدعاء هو العباده هو العبادة التي شرع الله عز وجل جملة وتفصيل. فلا ينبغي أن نتكلف في الاهتمام بالجملة إلا من باب الاهتمام بالجملة على نفع الدعاء على نفع الإضافة. وهذا يحتاج إلى شيء من الاستدلال لأن بعض الناس قد يظن أن التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء عبادة ليس وراءها النافع المتحقق يحيل الأمرين متحققا وهو أن الدعاء عبادة توجه إلى الله عز وجل بالتعظيم والتقديس والإجلال والتوكل والعناد والخشية والرجاء وذلك كما أنه أيضا طلب من الله وطلب من الله في أمور الدين والدنيا في أمور الدنيا والآخرة. الثاني الغنى فإن الفقير لا يدعى. الثالث الفن فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول هذا على سبيل التنفيذ ولا الدعاء يدل على جميع أسماء الله خاصة الصفات المتعلقة يعني الفعلية التي متعلقة بمصالح العباد لا متعلقة بمصالح العباد

يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم أرض إليه في يوم كان مقدورا ألف سنة مما تعدون. أبو عمر يقول أليست هذه آية السجدة؟ أنتم عندكم كلكم مفسرة مكتوب كل نسخ عندك السجدة؟ في النسخ النسخة كل شيء إذا تعدل تعدل على آية السجدة. نعم